منها لو حالها ثلاثة إلى أسفة واحدة في يوم هذا فأكل متواصلا لم يحنث، وإن تفرقت تفرق المعتاد على الأسفة واحدة ولو طال زمن الأسفة، وإن قطع ثم عاد بعد طول القطع حنث. فقال القاضي في خلافه في القطع السيطة والآمن وقياسه لو حنث. طيب واضح لي؟ يا والله ما آكل اليوم إلا أكلة واحدة، إلا أكلة واحدة، فأكل أكلا متواصلا صار يأكل من طلوع الشمس إلى الظهر، لكنه أكل متواصل، كل ما جاءوا له بصحن أكل منه لقمة لقمتين، ثم راحوا يجيبون الصحن الثاني، بقوا 10 دقائق أجاؤوا به فأكل لقمة ولقمتين، ثم ذهبوا به وأتوا بالثالث في خلال 10 دقائق. المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه أكل يعتبر أكلة واحدة. يقول هذا ما يضر، يعني لا يحنث، لا يحنث، لأن هذا التفريق تفريق معتاد. أما لو أكل أكلة ثم قام على أنه انتهى من هذه الأكلة ثم عاد إلى أكلة أخرى فإنه إيش يحدث. يتفرع على هذه المسألة مسألة ما أدري هل يذكرها أم لا، مسألة الرضاع أذكرها الله يبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.